السلام عليكم. في الآية 6 من سورة آل عمران وردت لفظ يصوركم. ما معنى يصوركم؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويصوركم من الصورة، والصورة يعني الشكل والهيئة، وده المعنى المتداول والمعروف، لكن أيضا الصورة بتشمل الحقيقة وأيضا بتشمل الصفة، الصفة الداخلية. وفي تعريف الصورة قالوا ما ينتقش به الأعيان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تعرف النقش والأعيان اللي هو الأشياء المعينة التي ترى، فنقشها هي الصورة التي كونت عليها وتتميز بها. وقالوا إن الصورة نوعين، أو معنى الصورة في اللغة نوعين. النوع الأول محسوس، وده يدركه الخاصة والعامة، بل وكثير من الحيوان يدرك الصورة، صورة الإنسان وصورة الفرس وصورة الحمار بالمعاينة، يعني بالرؤية. إنما في نوع تاني مش محسوس، نوع معقول يدركه الخاصة أصحاب العقول دون العامة، كمثلا الصورة اللي اختص بها الإنسان من العقل. شوف هذا الكائن هو طول هذا يتصرف بصورة العقل، وأيضا اختص بالروية التأني وكل المعاني اللي خص بها شيء بصفة أو بشيء، وهذا ما يدرك بالعقل، هو أيضا يطلق عليه صورة. والصورتين دول، الصورة المحسوسة والصورة المعقولة اللي أشار الله سبحانه وتعالى إليهما بقوله ثم صورناكم في آية الأعراف، وأيضا وصوركم فأحسن صوركم في غافر، وقال سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك، المقصود هما الصورتين دول. ومن معاني يصوركم أي الذي يجعلكم على صور مختلفة متغايرة بعضكم عن بعض وأنتم في الأرحام، يعني يعمل كل واحد له صورة سبحانه وتعالى. وهذا التصوير يكون من النطف إلى العلق إلى المضغ، كل هذا تصوير، وأيضا من ذكورة وأنوثة، ومن حسن وقبح إلى غير ذلك. وكل هذا التصوير على أتم ما يكون دقة ونظامة. وفي منهم من قصر مسألة يصوركم على تحويل النطفة إلى صورة الإنسان وهيئته التي هو عليها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.